وقوله في الحديث المتقدم في أول الصفحة قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. هذا الموضع من مضايق الأحاديث المتفق عليها، وذلك أن الراوي هنا اختصر الحديث اختصارا شديدا، فالحديث قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم بهذا اللفظ. فيكون الحديث هذا الذي عند مسلم من زوائده أفراد على البخاري أم من المتفق عليه؟ من المتفق عليه، واللفظ لمسلم لأن أصله في البخاري، قال منتهى الحلية، وهذا من مضايق المواضع في المتفق عليه. نعم. قال مثلا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي من أفراد البخاري أو متفق عليه؟ المتفق عليه، من المتفق عليه واللفظ للبخاري، لأن مسلما قد رواه بالإسناد الذي رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، لكنه لم يسق لفظه لأنه ساق لفظه برواية غيره، والبخاري أخرجه بهذا الطريق، فمثل هذا يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.